بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لمناسبة كريمة ودعوة كريمة من إخوة لي وأبناء لي وأحباب لي في مملكة البحرين الشقيقة، أدام الله عليها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وسائر بلدان المسلمين. إنه لا يسعدني تلبية إخوتي وأحبتي وأبنائي الكرام، وقد كنت وعدتهم مرات سابقات ولم أستطع لأشغال عارضات، وقد يسر الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه هذا المجيء، وإنه لفرصة نلتقي فيها في هذه الليلة، ليلة السبت، ليلة الخامس من شهر شعبان المعظم، وتعظيمه قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يكثر فيه الصوم ويخصه بذلك بما لا يوجد مثله في بقية الشهور. فقد صح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حديث أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم رمضان، كان يصوم شعبان كله، وفي بعض الألفاظ كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقريش هذه لغتها تطلق الكل على الأغلبية، فإذا ذهب أغلب الشهر أو أكثره قالوا كله. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم في هذا الشهر، ويخبر بأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فرمضان تعظيمه عند الجميع، ورجب من الأشهر الحرم، وهو معظم عند أهل الإسلام لكونه من الأشهر الحرم، وتعظمه كانت مضر في الجاهلية، ومضر هم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضر أخو ربيعة. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه، ويخبر بما سمعنا. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فهذا الشهر هو مقدمة لرمضان، وينبغي لنا معشر الأحبة أن نقوم فيه بما يقربنا إلى الله جل وعلا وينفعنا عنده سبحانه وتعالى. وألا نغفل عن الطاعة فيه، والطاعة فيه ألوان، فمنها ما سمعتم الإكثار من الصيام فيه، كما صح ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الإنسان يتهيأ ويهيئ نفسه لرمضان، فما يدخل عليه شهر الصيام إلا وقد مرن نفسه وأعدها بالصيام، فلا يستنكره ويدخل فيه فجأة هكذا. ومن الأعمال النافعة القيام فيه بالتهيؤ له، والسعي في قضاء حوائج إخواننا المسلمين ممن شحت في أيديهم الدنيا وقلت بين أيديهم الأرزاق التي يستعينون بها على الصيام في رمضان. فينبغي أن يحرص في هذا الوقت، خاصة من كان له زكاة فليقدمها، فإن الناس محتاجون في هذا الوقت بخلاف رمضان، فإن الناس يكثرون فيه من الصدقات، فتجد غيرك يشاركك في هذا. فأنت إن كانت زكاتك في رمضان تجعل، فلو قدمتها إلى شعبان ينتفع منها إخوانك الفقراء، نفع الله بها نفعا عظيما، ووقعت عند الله موقعا عظيما، لأنها تأتي على حاجة والناس محتاجون، وخصوصا فقراء المسلمين فإنهم يفرحون بذلك. فينبغي أن يتعاهد إخواننا في هذا الباب من نعرف عنه الحاجة وقلة ذات اليد، فإن رمضان صحيح هو شهر طاعة وعبادة، ولكن الصرف فيه ليس كالصرف في غيره، خصوصا مع تغير الأحوال وتغير الناس في عاداتهم وأعرافهم وحوائجهم. ثم إنه يهيئ نفسه في هذه المدة قبل أن يأتي الارتفاع في الأسعار في شهر الصوم، فيكون نفع إخراج الزكاة وتعجيلها في مثل هذا الوقت إن كانت تحل علينا في رمضان يكون أعظم وأعظم. ومما يعمل بين يدي رمضان يتقدم به ومحله في شهر شعبان، أن يذكر الناس بأحكام الصيام وآدابه أركانه وما ينبغي لهم في هذا الباب. فإنه إذا تقدم الإنسان، وخصوصا أعني بهذا الجانب أنتم وأمثالكم مشايخ التعليم مشايخ التدريس، تنشرون ذلك بين إخوانكم وأبنائكم وطلابكم وذوي قراباتكم وجيرانكم في الأحياء، ومن كان له مسجدا قام بذلك فيه وبين للناس أحكام هذا الصيام، فلو يأخذ كل يوم درسا لمدة 10 دقائق انتفع الناس فيه، يقرأ لهم حديثا أو حكما من أحكام الصيام انتفع الناس فيه، فما يأتي الصوم إلا وقد تفقهوا. وإن كان الناس اليوم يفعلون ذلك في الشهر، لكن التهيئ له قبل أحسن وأحسن، فلا يقع الجاهل في خطأ إذا دخل الصوم، فلا بد أن يتعلم قبل. وهكذا الغافل، وهكذا ذو الأعذار تبين لهم الأحكام قبل دخول الصيام، فإن هذا هو الأنسب والأحسن والأنفع لهم. فلا يقع في الورطات إذا جاء الصوم ولا يعلمون أحكامه. فأنا أهيب بكم معشر الأحبة والإخوة الكرام وأكثركم ولا الحمد مشايخ تدريس في المعهد الديني أو في الثانويات أو في المتوسطات، هذا مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العلم وبثه من أعظم القربات عند الله جل وعلا. قال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. فتعليم الناس أحكام الحلال والحرام ما يتعلق بأركان الإسلام هذا من أعظم الأمور أجراً عند الله تبارك وتعالى. فتذكير الناس به في هذه الأيام طيب ليستعدوا به قبل دخول الشهر، فما يدخل إلا وقد عرفوا الأحكام، أحكام الصيام. وسرني ما سمعته قبل أن أجلس في دخولي عليكم هذا، سرني ما علمت من بعض إخوتي وأبنائي من قيامهم بدورات في هذه الأيام القريبة يتكلم فيها على أحكام الصيام في الفقه في دين الله تبارك وتعالى في هذا الجانب. فهذا أمر مفرح وهذا أمر مسعد، فإن الناس بحاجة ماسة. فإذا لم يكن الجهل كانت الغفلة، والناس يحتاجون إلى التذكير، فيتنبه الغافل ويتعلم الجاهل. وتعليم الناس في هذه الدورات التي تكون في الأيام هذه بين يدي الصيام للأحكام هذا هو الفقه الصحيح. فإن العبد يجب عليه أن يعلم قبل أن يعمل. قال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ومنوها بشأن العلم في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وبوب عليه البخاري: بما لا يخفاكم أحبتي. باب العلم قبل القول والعمل. فأنت قد ترى هذا الأمر عاديا أو تراه سهلا، بينما يقع في نفوس بعض الناس الذين لم يكونوا قد علموا هذا الحكم من قبل موقعا عظيما لا تعلمه أنت والله يعلمه، فينفعه الله به وأنت لا تشعر. قال الشيخ فلان كذا، والله اليوم استفدنا كذا، اليوم استفدنا كذا. فهذا باب عظيم. أذكر مرة من المرات تكلمت على أنواع الوتر، وكان أمامي بعض الشيبان الشياب الكبار، فبعد أن انتهى الدرس قام يدعو ويثني، يقول: أنا ما عرفت الوتر في حياتي إلا 3 ركعات، 2 وأسلم وواحدة. أنت اليوم أول مرة أسمع منك أنواع الوتر 3 و5 و7 و9، وكيف يكون أداء ال11، وكيف يكون تأديتها وصفتها. فانظروا استفاد، ويقول طول حياته ما يعرف هذا وصرح بذلك، فكيف بمن يستفيد ولم يصرح به لك وأنت لا تعلمه والله به عالم، لك فيه النفع العظيم عند الله تبارك وتعالى. ففي الحقيقة سرني ما سمعت من أخي الذي أخبرني قبل أن أدخل عليكم وأنا قبيل الباب، سرني ذلك جدا. وأدعوكم معشر الأحبة أن تقوموا بهذا، وخصوصا من كان إمام مسجد فيعلم الناس. والشهر ولله الحمد باقٍ منه قرابة 25 يوما، فكونه يعلم الناس كل يوم مسألة أو مسألتين في مهمات الصيام يأتي بعد هذه المدة وقد استفادوا استفادة عظيمة، ولا يطيل عليهم ولا يمل لهم. وليعلم أن العامة لا يعطى لهم إلا الراجح، ولا تشتت أذهانهم بذكر الخلافات، فإن الخلاف يشتت على الناس أذهانهم، يشوش على الناس أذهانهم ويشتت عليهم المعلومات التي تلقى لهم، فعامة المسلمين يحتاجون إلى أن تذكر لهم الراجح. ومن أنفع الكتب التي تراجع في هذا الباب كتاب الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله، فلو لخصت منه أيها الأخ الكريم مسألتين ثلاثا في كل يوم مررت على الأحكام في هذه الفترة كلها، وما يأتي إن شاء الله آخر الشهر إلا وقد حصلت حصيلة عظيمة لإخوانك وجيرانك وذوي قرابتك وأبنائك وعامة المسلمين فينتفعون. فأوصيكم معشر الأحبة بالاجتهاد في هذا، فإن باب نشر العلم باب عظيم، الأجر عليه عند الله تبارك وتعالى عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع وقالتي فحفظها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا المبلغ الذي يبلغه الحكم ويبلغه العلم قد لا يكون حاضرا، ولكن ينقل له الحاضر، فيتعدى النفع من الحضور إلى المبلغين، فكم لك من الأجور يا أيها المحسن في هذا الباب. فباب التعليم للناس والقعود لهم والتذكير هذا أمر عظيم، وباب النفع فيه عميق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، كما أوصي نفسي وإياكم أن نكون في هذا الباب متعاونين، وأن لا يلقي أحدنا بالمسؤولية على الآخر، فلان هو اللي يدرس، فلان الذي يدرس، فلان الذي اعتاد الناس يدرس. لا، لو كنت إمام مسجد اقرأ عليهم، لو ما استطعت اقرأ عليهم من هذا الكتاب الذي ذكرت من الآن، كم سينتفع الناس؟ والله ينتفعون نفعا عظيما. وهكذا لو لخصت منه كل يوم مسألة وألقيتها على الناس انتفع الناس نفعا عظيما. فلا بد من التعاون في هذا الباب حتى يعم الخير. وأوصي نفسي وإياكم في هذا الجانب بالحرص على السؤال فيما بيننا في جانب نفع المسلمين، ما يحتاج المكان الفلاني من النفع في هذا الباب، وماذا يحتاج المكان الفلاني في النفع في هذا الباب، ومن يحتاج إليه في المكان الفلاني في النفع من هذا الباب، فتتواصلون وتتذاكرون في هذا الجانب، ويقوم كل واحد منكم بما ينفع الله به إخوانه المسلمين وأبناءه المسلمين في هذه الأحياء في هذه المناطق فيعم الخير. لأن الناس يشق عليهم أن يجتمعوا في مكان واحد ويأتون إلى مكان واحد، فكون الناس متفرقين والأئمة موجودين والخطباء موجودين ولله الحمد أكثركم مدرسون، المدرسون موجودين، فلا يعني يتحاقر الإنسان نفسه ولا يستقل شيئا مما عنده من العلم. فالمسألة الواحدة ينفع الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما، فالتواصي في هذا الباب أمره مهم جدا. كما أننا يوصي بعضنا بعضا بأمر مهم، وهو الصبر على عامة الناس، الصبر عليهم حتى يوصل الخير إليهم، والتلطف بهم حتى يألفوا، فإذا تلطف معهم استؤلفوا في هذا الباب وأقبلوا عليك، وإذا لنت لهم وخفضت الجانب والجناح أحبوك وأقبلوا عليك، بل طابت أنفسهم وأمنوا أن يسألوك فيقبلون عليك ويسترشدون ويسألون فينفعهم الله تبارك وتعالى. وليعلم أن الناس إذا لم تبدأهم أنت ما جاءوك إلا في حاجتهم الماسة، إذا نزلت بهم الحاجة إلى السؤال، فإذا جلست رأيت الإقبال عليك كيف يكون. فينبغي للعبد أن يستعين بالله تبارك وتعالى في هذا الجانب ولا يكسل، ولينشط بعضنا بعضا، فإن الناس بحاجة إلى تفقيههم في دين الله تبارك وتعالى. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يهده الله جل وعلا على يديك ويفقهه على يديك هذا خير عظيم، ولو كان واحدا من الناس تجد خيره وأجره عند الله تبارك وتعالى. كما أني أوصي نفسي وإياكم في هذا الباب خاصة، باب تعليم الناس الخير والعلم والفقه والأحكام، أن نحرص على مسألة التدقيق والتحقيق في المسائل، وأن نبتعد عن الشواذ، شواذ العلم وإثارة الشواذ، المسائل الشاذة التي لا يستفيد منها الناس. فعلى المدرس الناجح وطالب العلم المتمكن المنتفع عليه أن يسلك هذا المسلك، وإياه وإيا الشواذ، وإياه وإيا الغرائب، فإن شر الحديث وشر العلم الغريب، والعلم الحقيقي إنما هو المشهور، ما كان يأتيك من ها هنا وها هنا كما قال الإمام مالك. فالبعد عن ذكر الشواذ التي تشوش على الناس هذا يدل على فقه المتكلم وعلى على حصافته وعلى رجاحة عقله. فالذي أوصي نفسي به وأحبتي أن نبتعد عن هذا، لأننا حفظكم الله وأنتم كذلك تسمعون في بعض الأحيان بين الفينة والأخرى فلان يأتي بمسألة شاذة، فلان يأتي بمسألة شاذة فيشوش على الناس. فأوصي نفسي وإياكم أن نبتعد عن هذا، وأن نحرص على أن نأتي بالمشهور الصحيح الراجح الذي الحق فيه واضح والأدلة عليه قائمة صريحة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب مهم. وإذا ما قرأتم على الناس أوصيكم بألا تملوهم، ما دام من الآن فالمدة إن شاء الله كافية، فاقرأ عليهم 5 دقائق 10 دقائق بالكثير، مسألة أو مسألتين كل يوم، فسيكفي ذلك ويحصل النفع بإذن الله تبارك وتعالى. وأختم هذه الكلمة بالسؤال للباري تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا، وأن يبصرنا وإياكم جميعا بمراشد أمورنا، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى، وأن يجنبنا وإياكم الباطل وأسباب الردى. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينزل الخير ببلادكم وبلادنا وبلاد المسلمين، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يمتعنا وإياكم وسائر إخوان المسلمين بالصحة على طاعته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال من الشيخ عدنان، يقول فيه أن بعض الناس يقصر في تعليم أولاده للأحكام وتعليمهم في دين الله تبارك وتعالى، لا ينقلون إليهم العلم. والجواب أقول الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا ذلك في كتابه، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتعليم الأهل واجب على من؟ على الولي إذا كان من أهل العلم، يفقههم في دين الله ويبين لهم أحكام الله سبحانه الواردة في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا جاءت أوقات ومناسبات مثل أحكام الصيام، مثل أحكام الحج، أحكام الزكاة، وللنساء أحكام الطهارة، الحيض، النفاس، النفاس، الأولاد إذا بدأوا كيف يتوضؤون ذكورا وإناثا، كيف يتوضؤون إذا قاربوا مناهزة الاحتلام، إذا ناهزوا، فإنه يعلمهم الأحكام الواردة في هذا طبعا بطريق لا تخفى. والحمد لله أكثركم أهل التدريس، وهذا الكلام لعله يسجل للعموم. فأقول لا بد من مراعاتهم في هذا الباب والاعتناء بهم. وإذا كانت هناك مجالس للتعليم في أيام المناسبات كما ذكرت لكم كالدورة هذه التي ذكرها لي بعض إخوتي، فمناسب جدا أن يحضروا. وإذا لم يكن فالبعض يحضر منهم. والآن أيضا من الأسباب النافعة هذه الوسائل التي ينقل فيها على البث المباشر، فليشجعهم إذا لم يستطيعوا الحضور أن يسمعوا ويتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات. وأنا أهيب أيضا بإخوتي أن يكون التوقيت في مثل هذه الأمور مناسب للجميع بحيث يستطيعون الحضور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النساء المؤمنات أن يشهدن معه صلاة العيد حتى الحيض، أمرهن بالحضور وهن لا صلاة عليهن، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيتعلمون. فكون الإنسان يأتي بأهله في مثل هذا، هذا مأمور به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فلا أقل من أن يحثهم على المتابعة عبر هذه الوسائل، فيعني يفتحها لهم ويكون معهم إذا تيسر، أو يكون من يخلفه ويحضر هو، عاد هذا عائد التنسيق إليه. المهم أنه لابد من تفقيه الأولاد، وهم أولى بنا في هذا الباب، وأن لا يترك الأولاد على جهالة. وفي مجالسه معهم يأتي بالمسائل العامة التي لا إحراج فيها لنوع من الجنسين، فيتكلم فيها على الأحكام. إذا تكلم بمسألتين ثلاث في مجلسهم المعتاد ليليا، نفع الله سبحانه وتعالى بذلك وعم الخير وانتشر الفقه في البيت. هذا الذي أقوله في هذا الصدد. هذا يقول: متزوج ويعيش بمصر ويريد أن يحج حجة الفريضة، لكنه ينتظر كل عام قرعة الدولة لانخفاض سعرها حتى يحج مع زوجته بكلفة أقل، علما بأنه يستطيع أن يحج هو وأهله حج سياحي يعني مع الشركات، ولكن بذلك أكون قد سحبت جزءا كبيرا من مدخراتي، علما بأني أعول طفلين وعندي عدم استقرار في عملي. والسؤال: هل يجوز لي تأخير الحج كل عام حتى أصيب القرعة المخفضة كي أحج مع زوجتي بتكلفة أقل، أم علي أن أبادر؟ عليك أن تبادر، واعلم أن هذا الأمر الذي ذكرته باب خير وبر، والله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه، وهو خير الرازقين، من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإذا كان العبد عنده مال يستطيع أن يحج به أو منه فإنه ينبغي له ألا يتأخر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول تعجل الحج. ليش؟ قبل أن يعرض العار المرض والحاجة الموت كل ذلك يعرض للإنسان. نعم عندك مال لكن تنتظر إلى متى؟ قد تموت تكون مفرطا. عندك مال وتستطيع أن تحج منه لكن تمرض، فهذا باب وهذا باب، والعوارض كثيرة والصوالف كثيرة، وأعظمها الوفاة. إذا مت وأنت قادر ومستطيع ولم تحج فهذا التأخير إثمه عظيم. فالذي أحثك عليه أيها الأخ السائل الكريم أن تعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج إلى آخر الحديث. فينبغي لك ألا تتوانى، واعلم أن نفقتك في هذا الباب تقع من الله موقعا ويخلفها الله تبارك وتعالى عليك. هذا يقول يسأل عن أذكار الصباح والمساء والنفث في الكف والمسح على الأقارب والإخوان والصغار خصوصا الذين لا يستطيعون القراءة. الذين لا يستطيعون القراءة ما عليهم شيء، ما هم مكلفون في هذا، وأنت إذا حصنتهم بالأذكار العامة كفى. وهكذا الأقارب أنت لست مكلف، الإنسان مكلف بنفسه، علمه ماذا يحرزون به أنفسهم من الشياطين ومن الشرور، علمهم الأذكار تبقى معهم. أما إذا احتجت على أن تعود الصغير أو إلى أن تعود الصغير لا بأس، إذا قام سبب لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عود حسنا وحسينا بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فإذا احتجت إلى ذلك لا بأس. أما النفث والمسح على الأقارب والإخوان والصغار لا شك هذا محدث ولا أعلم له أصلا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا يقول ما هي الكتب النافعة التي تنصحون بقراءتها على المصلين؟ الكتب كثيرة، ومن أشهرها وأحسنها رياض الصالحين، فإنه جامع وشامل، فلو قرأت فيه طيب. وهكذا لو قرأت في صحيح الأدب المفرد كذلك طيب، ولو قرأت في عمدة الأحكام كل يوم حديثا أو يوم ويوم حديثا وتأتي على المسائل فيه تمر عليها كما ذكرنا قبل قليل على الراجح طيب، قرأت بلوغ المرام ولو قرأت عليه تلخيصا مختصرا مثل كتاب الشيخ فيصل المبارك تحقيق الكلام على بلوغ المرام طيب، يأتي بالخلاصة سطرين ثلاثة أسطر على الحديث المهم فيه، هذا ينفع الله سبحانه وتبارك وتعالى به. وهكذا على عمدة الأحكام كتابات الشيخ فيصل طيبة في هذا الباب، تصلح للعوام جميعا على مستوياتهم جميعا، فلا يطيل ويعطيك زبدة هذا الحديث، فلو قرأت عليهم في هذا طيب. هكذا أيضا لو قرأت عليهم في كتاب الأذكار للنووي رحمهم الله جميعا، ولكن تتحرى منه الصحيح، والحمد لله قد كتبت الكتب على أذكار النووي فتتحرى منها الصحيح تنقله للناس، فلا ينقلون إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنوعت لهم مرة في هذا ومرة في هذا ومرة في هذا طيب. هكذا لو قرأت على الناس تعليق الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وختم لنا وله ولكم جميعا بخير على زاد المستقنع، فإن تعليقه على الزاد طيب جدا وملخص ونافع وجامع ومختصر وواضح، فبعد كل يعني فترة أنت تختار لهم من هذه الكتب مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا، وإن قسمتها يوم في رياض الصالحين يوم في الأدب المفرد يوم في الأذكار يوم في زاد المستقنع قليلا قليلا، هذا طيب جدا، الناس لا يملون كل يوم يسمعون فنا، فلو حصل هذا طيب جدا. فهذا الذي يعني أنا أوصي به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. والسؤال الثاني يسأل عن استخدام الحرير في نظم خرزات المسابح. أولا السبحة هذه هي بنفسها الكلام كله فيها، نعم، فأقول الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه والتسبيح بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات، وكان عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. لكن إن احتاج الإنسان إلى استخدام هذه الخرزات بسبب ضعف حافظته، ما يتقن العدد، ما يحسنه، يخشى أنه يختلط عليه خصوصا في الأذكار المحددة بأعداد، وما يجد سبيل إلى ضبطها إلا هذا، إن شاء الله لا بأس به. أما أن نقول بهذا مطلقا، لا والله، لأنه على خلاف السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن احتاج إنسان كبر مثلا حتى صار النسيان عنده كثير فيختلط عليه العدد بأصابعه، فإنه لا بأس في مثل هذا. هكذا من لا يحسن العدد ممن طرقه السهو كذلك، ففي مثل هذا الحال لا بأس، وإن كان الأحسن أن المرء يبقى على أصابعه يعد التسبيح بيمينه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا علقت في حرير هذا ليس من اللبس، وإنما الذي نهي عنه لبس الحرير لذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا الذهب كذلك كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبينه في الأحاديث الصحيحة، والفضة كذلك إلا خاتما منها إذا احتاج إليه، وبالله التوفيق. هذا يسأل عن حكم تأخير صلاة العشاء والتراويح في العشر الأواخر من رمضان إلى قبل منتصف الليل. أما مسألة تأخير العشاء فالصحيح من القولين أن آخر حدها نصف الليل وما بعد ذلك اضطرار. وأما التراويح والقيام فبابها أوسع من ذلك، وبالغروب مغرب قد دخل ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء، وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل، في اضطرار ببقى الليل بقي ويدخل الصبح بفجر صادق. فهذا هو وقت العشاء، فينبغي للمسلم أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، فأداؤها في أول وقتها أفضل. ثم إن فيه عدم مشقة على الناس، فيذهبون بدري ويرتاحون ويستريحون ويعودون. صحيح أن العشر الأواخر صار الناس الآن أكثر الليل يجردونه أو يسهرون فيه، وذلك بسبب أنهم يقومون آخر الليل، فالذي يريد أن يؤخر لأجل يدرك آخر الليل فهذا أنا أخاف عليه أنه يؤخر وتفوت عليهم العشاء ويخرج عليهم وقت الاختيار الذي جاء في السنة الصحيحة، فليصلي في أول الليل ولينصرف الناس، وكل واحد ينصرف إلى عمله ومشاغله، فإن بقي عنده سعة قام مع الناس في القيام الأخير أو قام في بيته هو في ذلك في سعة، فلا يؤخر حتى لا يشق على الناس، وبالله التوفيق. وهذا سؤال يقول ما أفضل ما يقرأ على المصلين في أحكام رمضان؟ أنا من أحب ما أحب أن يقرأ أحكام رمضان في مجالس شهر رمضان الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه جمع بين الفقه وبين الوعظ وبين بين فضائل رمضان، فضائل العشر الأواخر، فضل رمضان، فضل العشر الأواخر، مع الفقه في دين الله تبارك وتعالى، مع ما يتعلق بأقسام الصائمين في أحكامهم في صيام رمضان. فأنا ما رأيت في هذا الباب أحسن منه، ونسأل الله أن يجزل للشيخ محمد الأجر والمثوبة على ما كتب رحمة الله عليه، فهو كتاب نافع، فليقرأ أحبتي فيه، قد حشى مؤلفه هذا الكتاب حشاه علما وفقها، وهو العلم العالم العلامة المعروف رحمه الله تعالى. هذا يسأل عن حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه، يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هل هو من استنباط عمار؟ لا، ليس من استنباط عمار، بل عمار أخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قد نهانا أن نتقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ليست له عادة ويصوم يوم الشك فقد خالف هذا النهي الذي سمعتموه، ولذلك قال فيه عمار: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فثبوت الشهر يدخل بإكمال شهر شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال، فإذا لم يرى الهلال ولم يكمل شعبان 30 يوما وحال دونه القطر أكملناه 30، فإنه قد يكون في حال الصح ولا نراه، وقد يكون في حال القطر والغبار والسحاب ولا نراه، فلا بد من إكمال 30 لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا هو الواجب. أما إذا رؤي فالحمد لله، قد نصوم ليلة 30 فنكون عندنا شعبان 29، وقد لا نراه الليلة ونكمل العدة ونراه، فاجتمع الإكمال والرؤية، ثبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فعرفي، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إما أن نراه قبل 30 أو نكمل العدة 30 أو يحول بيننا وبينه القطر والسحاب فأيضا نكمل العدة 30، وبالله التوفيق. هذا يسأل عن من يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله وينظر لغير الله، هل نصلي عليه؟ لا، ما نصلي عليه، إذا مات على ذلك لا. هذا يقول: أجد في بعض الأحيان صعوبة في الحفظ للقرآن فأرشدوني. هذا غالبا يكون بسبب إما الإجهاد والإرهاق، وإما بسبب اشتغال الذهن، فأنت في هذا الوقت لا تكلف نفسك ولا تتعبها، لأنه لن يأتي معك بطائل، فعليك أن ترتاح وأن تخلص ذهنك من الشواغل فتنتفع بإذن الله تبارك وتعالى في أقل الأوقات، وبالله التوفيق. هذا يسأل عن الدم يصيب الثوب، هل هو نجس؟ إذا كان يسيرا فلا، وأما إذا فحش فلا بد من غسله. والقيء إذا كان المخرج إنما هو طعام فليس بنجس. نعم. وهذا يسأل عن تلحين الصوت في دعاء القرآن، تلحينه على طريقة الأغاني هذا منهي عنه، وهذا الذي كرهه العلماء. أما أن يأتي به الإنسان على سجيته لا تكلف فيه ولا تمطيط كما نسمع من بعض يعني الأئمة فلا بأس بذلك، التمطيط وإخراجه إلى الألحان والمقامات كما نسمع أيضا من بعض الأئمة يقرأوا على طريقة المقامات يخفضوا ويرفعوا ويحتدوا ويخشعوا ونحو ذلك، هذا لا شك أنه الذي كرهه السلف رحمهم الله تعالى. هذا يسأل يقول بعض الإخوة يطلب منه قراءة بعض الآيات في الصلاة لأنه يتأثر بها، وأنا أقول له هذا يخدش في الخشوع في الصلاة للإمام، فما رأيكم؟ لا شك أن القرآن كله كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه يؤثر في القلب ويورث الخشية والخشوع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ويقول جل وعلا مخبرا عن حال عباده أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآية. قال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد أو انقص نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فترتيل القرآن مطلوب ويؤثر في القلوب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتأثير للقرآن كله، ولكن لا شك أن الآيات التي فيها وعد وفيها وعيد يقع موقع يقع تقع من القلب موقعا. فأنا أقول لهذا الأخ الذي يسأل اقرأ أنت، ولكن كونك تحب أن تسمع من غيرك لا بأس لو طلب منه مرة يفعل ذلك، أما أن يكون دائما وأبدا يحصره على هذا ويترك هو بنفسه قراءة هذا الكتاب العزيز والانتفاع منه والتأثر به، لا شك أن هذا ما أعلم له أصلا عند سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. أما كونه يخدش في الخشوع في الصلاة أنا ما أدري هل يريد التأثر به أنه يصيح أو يبكي ونحو ذلك حتى يخرج عن الاعتدال، فإذا أراد هذا فلا شك، وأما إن أراد شيئا آخر فليبينه. وهذا يقول ما حكم مناشدة ولاة الأمر في الجرائد اليومية في بعض المصالح الخاصة أو العامة؟ هذا ما هو طيب، هذا يثير الناس عليهم ويورث الضغينة في قلوب الناس، فيقال هذا الناس تكتب وتكتب وتكتب وتكتب لكن ما يستجيبون، هؤلاء ما فيهم خير ونحو ذلك، هذا يثير الناس على ولاتهم ويحدث الأحقاد والإحن في القلوب على الولاة، هذا ما هو طيب. ولكن لو خاطبهم كانت له مكانة عندهم أو أرسل لهم نصيحة بينه وبينهم يخاطبهم في هذا عسى الله يأخذ بأيديهم، هذا هو المطلوب، وبالله التوفيق. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر الحرمين السلفيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.